بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والحاضرين أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإذا لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هم بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون بعد أن لقوا الله جل وعلا عارفين وغير تائبين من هذه الكبائر. أهل الكبائر هي الذنوب العظيمة التي رتب عليها الوعيد، والعلماء اختلفوا في الكبيرة ما هي، و أهل السنة رحمهم الله هم الذين ميزوا بين الكبائر والصغائر، وسبب هذا التمييز هو دورانهم مع الأدلة والنصوص أينما دارت، لأن الله فرق بين الكبيرة والصغيرة. فالصغائر في الشريعة في القرآن تسمى باللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فسمى الله جل وعلا الذنوب كبائر وسماها لمما وهي الصغائر. والوعيدية من المعتزلة والخوارج لم يفرقوا بين الكبائر والصغائر، بل جعلوا الحكم مناطا بمطلق الذنب، إلا من تأخر منهم في تأثرهم بأهل السنة فرقوا بين هذا وهذا. وكذلك المرجئة بفرقهم لم يفرقوا بين الكبائر والصغائر، وإنما جعلوا الذنب واحدا لا يؤثر في الإيمان. أهل السنة اختلفوا في الفرق بين الكبيرة والصغيرة على أقوال كثيرة، والأقوال زادت على 15 قولا. أصح هذه الأقوال وأرجحها أن الكبيرة كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، حد في الدنيا كالسرقة والرجم والقذف قصاص، ما أوجب حدا في الدنيا فهو كبيرة. هذا القيد الأول. القيد الثاني: أو رتب عليه وعيد في الآخرة باللعنة، مثل الرشوة: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فالرشوة كبيرة لأنه رتب عليها اللعنة. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فالتشبه كبيرة لأنه رتب عليه اللعن. لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنائحة، فهذه كبائر لأن رتب عليها اللعن. القيد الثالث: أو رتب عليه وعيد بالنار، كل ذنب رتب عليه وعيد بالنار فهو كبيرة، مثل إرخاء الثوب خيلاء أو إرخاء الإزار دون الكعبين، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. والوعيد في النار كثير: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا كبيرة، وويل هو عذاب النار، ويل وغي كلها من النار. القيد الرابع ولا الثالث؟ القيد الرابع: أنه رتب ما رتب عليه الغضب من الله، كل ذنب رتب عليه الغضب فهو كبيرة، كما قال جل وعلا في آية الملاعنة في سورة النور: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. المرأة إذا لعن منها زوجها يدرأ عنها العذاب يعني الحد أن تشهد 4 شهادات بالله أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ومن الغضب أيضا أو من الكبائر من الغضب مثل قتل النفس المؤمنة بغير وجه حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا وعيد خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا فيه الوعيد بأنواع من الوعيد، منها الغضب واللعنة والنار. القيد الخامس ما رتب عليه البراءة منه، كل ذنب رتب عليه البراءة من صاحبه فهو كبيرة، أي ما تبرئ منه. مثل ماذا؟ من غش فليس منا، في لفظ من غشنا فليس منا، واللفظ الأول أعم، غش المسلمين وغيرهم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ومن حمل علينا السلاح فليس منا، وقوله ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته أي أفسد بينهما، فقد تبرأ عليه الصلاة والسلام من هذا. القيد السادس أو نفي الإيمان عنه، كل ذنب نفي الإيمان بسببه عن صاحبه فهو كبيرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر، قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره ماذا؟ بوائقه، فهذا كبيرة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، حديث أبي هريرة في الصحيحين. فهذه كبائر لأنه نفي الإيمان بسببه عن صاحبه. القيد السابع ذكرنا 6 أعيدها بإجمال، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرئ منه، صح؟ القيد السابع ما أصر على، إذا أصر على الصغيرة صار بالإصرار عليها كبيرة، صار الذنب بالإصرار عليها كبيرة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. هذه القيود 7 التي تكون بها الذنوب كبائر. يقول العلماء من السلف ويحتف بالذنب من عدم المبالاة والاستهتار وقلة الخشية ما يصيره في نفسه كبيرة وإن كان في نفسه صغيرة، ما يصيره في حق العبد عند الله كبيرة وإن كان الذنب في نفسه ماذا؟ صغيرة، وإن كان الذنب في نفسه صغيرا. وكذلك الكبيرة يحتف بها من الخوف والوجل ومراقبة الله عز وجل والندم، ما يصير هذا الذنب في حق الله جل وعلا صغيرة وإن كان الذنب في نفسه كبيرة. وهذا من أعظم أعمال القلوب المتعلقة بهذا الأصل الذي كان يعتني به السلف رحمهم الله. طيب، هذا التفريق يعني هذا الكبيرة وما دونها صغيرة، هذا التفريق بين الكبيرة والصغيرة بهذا القيود هو القول الراجح. ما أسباب ترجيحه؟ السبب الأول أنه قيد وضابط مرجعه إلى الكتاب والسنة بحسب ورود الأدلة في أنواع هذه الذنوب، إذن هو هذا القيد وهذا التفريق وهذا الضابط مرجعه إلى الكتاب والسنة في استمداد أنواعه وضوابطه وقيوده. ثانيا أنه يمكن به التفريق بين الصغيرة والكبيرة. ثالثا أن هذا القيد مرجعه إلى ما ذكره السلف كابن عباس وسفيان ابن عيينة والإمام أحمد. رابعا أن من وقع في هذه الذنوب المشار إليها بالأمثلة لا يستحق الوعد الكريم في قوله جل وعلا في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني من فعل هذه الكبائر لا يستحق هذا، من فعل الذنوب المشار إليها بذلك القيد لا يستحق هذا الوعد الكريم. إذن هذا القيد هو أعظم ما يتعلق بالتفريق بين الكبيرة والصغيرة. قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل لهذا القيد فائدة؟ بمعنى أن أهل الكبائر من غير أمة محمد يدخلون في هذا المعنى؟ الجواب لا، فإن أهل الكبائر من أمة محمد ومن غيرهم، الحكم يتناول هؤلاء وهؤلاء، والدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون الشرك بالله يشمل الكبائر والصغائر. أما الشرك بذاته وما يلتحق به من الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر فالله عز وجل لا يغفره، كما توعد بذلك وعدا قاطعا، فالله لا يتخلف وعده ولا يتخلف سبحانه ماذا وعيده. وقوله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا مفهوم له، بل يشمله أمته وغيره من الأمم. ولهذا في بعض النسخ من العقيدة الطحاوية ليس فيها من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا والصواب. ما حكم أهل الكبائر؟ أنهم في النار لا يخلدون بشرطين. الشرط الأول أن يموتوا مسلمين مؤمنين، وهذا قيده بقوله بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين، يعني مسلمين. وقول عارفين فيها تحفظ على المؤلف بناء على ما سبق ذكره من قولي الجهمية في تعريف الإيمان، فإن الإيمان عند الجهمية هو المعرفة. وإنما أراد الطحاوي رحمه الله بقوله بعد أن لقوا الله عارفين المعرفة التي تستلزم الإيمان، ليست مجرد المعرفة التي قسيمها الجهل. الشرط الأول أن يكونوا موحدين. الشرط الثاني أن يكونوا غير تائبين، لأن من تاب من الكبيرة كمن لا ذنب له. ما حكم هؤلاء؟ أنهم في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء رحمهم وإن شاء عذبهم، رحمهم بسبب إيمانهم أو عذبهم بسبب كبيرتهم ومعصيتهم. والدليل آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، حديث المبايعة الطويل، وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب بالدنيا فهو كفارة له. من أصاب من ذلك، يعني من الأشياء التي عهد عليها من السرقة، أن لا يسرقنا، أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتوا ببهتان يفترون بين أيديهم وأرجلهم إلى آخره، قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يصب من ذلك هو وإلا فهو إلى الله في الآخرة، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. وكذلك في حديث مانع الزكاة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. دل على أن أهل الكبائر إذا كانوا بهذه المثابة لم يتوبوا منها عند موتهم أو قبل موتهم، وكانوا مسلمين، أنهم القيامة تحت مشيئة الله. وكونهم تحت مشيئة الله مع تحقق مسألة الوعيد المجمل التي مر التنبيه عليها. ما هي الوعيد المجمل؟ ذكرناها يا أخواني، أظن ذكرناها. ما هي مسألة الوعيد المجمل؟ ها؟ إيه لا، ها يا نايف أبو حمزة، ما هو الوعيد المجمل؟ عطنا الكتاب أجل ولا مدبر ولم يعقب. ها شيخ، الوعيد المجمل أن كل من عصى الله عز وجل يعني يستحق العقوبة من الله تبارك وتعالى. ها أنه يستحق العقوبة من الله تبارك وتعالى. أي لكن إن شاء الله عز وجل أنفذ الوعد وإن شاء أمسك عنه. لا لو أنك ثابت على الأول يمكن تصير أحسن. ها تسلم. أي يعني شلون ما معنى تحقق الوعيد المجمل؟ تحققه وش معنى؟ الوعيد المجمل أن هؤلاء الذين توعدهم الله بالنار أو بالعذاب أو باللعنة على كبائرهم لا بد أن يصيب العذاب منهم أحد، لا بد أن يصيب العذاب منهم أحدا، لا بد. من هؤلاء؟ الله أعلم. مجملين ليه؟ لأن الله لا يتخلف وعيده ولا يتخلف ماذا؟ وعده، كما لا يتخلف وعده لا يتخلف أيضا وعيده. هذه مسألة تحقق الوعيد المجمل. طيب أهل الكبائر في الآخرة أحوالهم على أنواع، منهم من يؤمر به إلى النار فلا يدخلها إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ومنهم من يكون تحت الموازنة، وازن بين الحسنات والسيئات، فإن غلبت حسناته سيئاته رحمه الله بحسناته فأدخله الجنة، ومنهم من إذا غلبت سيئاته قد يرحمه الله وقد يعذبه الله بماذا؟ على سيئاته. ولهذا هناك أسباب مكفرة للذنوب مسقطة للعقوبة، وهذه متناولة للكبائر والصغائر. مثل ماذا؟ ذكر العلماء 11 سببا مسقطة للعقوبة، تسمى الأسباب 10 المسقطة للعقوبة المكفر للذنب. منها التوبة والاستغفار، فإن التوبة والاستغفار مسقطة للعقوبة. منها ما يصيب الإنسان في الدنيا من الهم والحزن والغم والكدر، فإن الهم والحزن والغم والكدر مسقطة ماذا؟ للعقوبة. كذلك المرض، شفاعة المؤمن. أي فلهذا جاء في الحديث ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله جل وعلا بها من خطاياه. من أسباب إسقاط العقوبة ما يكون للإنسان في حال الدنيا، في حال الاحتضار من سكرات الموت وشدته، فإنها مسقطة للعقوبة أيضا. كذلك ما يلاقيه في القبر، ما يلاقيه أيضا في عرصات القيامة عند مروره على الصراط، كلها لا أسباب مفترقة أنها مسقطة للعقوبة. من الأسباب أيضا شفاعة الشافعين، فإن نبينا يشفع صلى الله عليه وسلم، والأنبياء تشفع، والملائكة تشفع، والشهداء يشفعون، والصالحون يشفعون، والقرآن يشفع. منها أيضا الموازنة بين سيئاته وحسناته، إقامة الحد عليه مسقطة للعقوبة كذلك في الدنيا، استغفار الناس له من صلاة الجنازة والدعاء له هذه مسقطة للعقوبة، القنطرة بين الجنة والنار، إذا جاوز المؤمنون الصراط وقفوا على قنطرة فاقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبب العظيم هو رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب هو السبب العاشر، وهو إذا دخل النار أخرج منها، إما بأن يمسه من صليها أو بعد استنفاد حقه من العذاب فيها، فإن يخرج منها كما في حديث الجهنميين الذين يخرجون من النار وهم وفي وجوههم أثر العلامة، فينبتون في نهر الحياة في حميل السيل. هذه أسباب مسقطة للعقوبة. انحرف في هذا الأصل أهل الكبائر، انحرف فيهم طائفتان: الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، فقالوا إن أهل الكبائر في الآخرة هم مخلدون في النار بسبب ذنوبهم وكبائرهم، وهذا تكذيب للشرع بما جاء من أدلة الوعد العظيمة: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، حديث أنس عند الترمذي وحسنه. حديث معاذ رضي الله عنه قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الطائفة الأخرى المنحرفة في هذا وهم من المرجئة الذين قالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فأخذوا بنصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، ووفق الله جل وعلا أهل السنة إلى الإعمال بهما جميعا، إعمال نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فكانوا أهل سلامة ووسطية وخيار، حيث لم يعطلوا شرع الله بعضه عن بعض. نعم. هذه من نصوص الوعد، وهذه من أدلة التفريق بين الكبائر والصغائر. ولهذا تأتي مسألة الصغيرة وهي اللمم تكفرها الأعمال الصالحة، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها، ولا يكفر الكبائر إلا الحج المبرور، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، مع حديث آخر في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا الذي حج ولم يرفث ولم يفسق، حجه هذا ينقي ذنبه حتى الكبائر، لقوله: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول أخونا: طيب حقوق العباد، لو أن هذا له حق على العباد، حق مالي أو في عرضهم أو في ذمتهم، إذا كان حجه مبرورا وقبل الله منه الحج وكان مبرورا، ماذا أرضى منه خصومه يوم القيامة؟ أرضى منه خصومه، وإلا فإن حقوق العباد مقدمة على حق الله. ولهذا الشهيد في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين، لأنه حق متعلق بالعباد. والحج المبرور الذي سلم هذا الحج من كل منغص وكدر من رفث وفسوق وجدال بالباطل، وقبله الله منه لأن الحج المبرور ما جمع أربعة خصائص: أن يكون لله مخلصا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقا متابعا، سالما من الرفث بأنواعه ومن الفسوق بأنواعه، بهذه القيود الأربعة يكون هذا الحج مبرورا، فإنه يستوفى منه حق العباد، أو أن الله يرضي العباد عز وجل منه ويبرئوه من حقه المتعلق بذمته. نعم، الذي قتل 100 نفس فتاب توبة عظيمة نصوحة قبل الله توبته، وحقوق هؤلاء إن علم الله منه صدق التوبة أرضى منه خصومه، وإلا يبقى حق المقتول وحق العبد يوم القيامة لا يضيع إلا بأن يتنازل عنه، أو أن الله يرضي هذا الطالب لحقه. ولهذا المقتول القتل فيه ثلاثة حقوق. الحق الأول حق المقتول، وهذا يستوفيه من قاتله يوم القيامة، وجاء في الحديث أنه يأتي يوم القيامة القاتل المقتول وبيده قاتله وبيده الأخرى رأسه، يقول رب سل قاتلي فيما قتلني. الحق الثاني في القتل حق من؟ حق الله، حق الله عز وجل في إقامة الحد عليه وفي الكفارة أيضا. في ماذا؟ الكفارة التي أوجبها الله عز وجل على هذا القاتل. الحق الثالث حق من؟ حق أولياء الدم، حق أولياء الدم من أولياء هذا المقتول، فلهم أن يستوفوا حقهم بالقود والقصاص، ولهم أن يتنازلوا عنه إلى الدية، ولهم أن يتنازلوا عنه إلى لا شيء. فمن عفي له أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم نعم أخوان، بس في تنبيه، نرجو التعليق أو الأسئلة لا تكون إلا بإذن الشيخ أخوان، حتى نستمر في الكتاب إلى أن يأذن الشيخ، فيه وقت إن شاء الله للأسئلة، فأرجو الالتزام، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين فهد تعال الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل. أعد قوله. نعم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نعم، هذا أورده رحمه الله في هذه المسألة بعدما ذكر الكبائر وأحكامها، وأن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء رحمه برحمته الواسعة، ورحمة الله عز وجل واسعة، والمحروم والله من حرم هذه الرحمة الواسعة، هذا هو المحروم، حيث أن رحمة الله التي وسعت كل شيء لم تسع هذا المسكين. هذا هو أعظم الناس حرمانا، ليس المحروم من فاتته الدنيا أو مناصبها أو مالها أو جاهها أو فاته الرغد في عيشه أو ولد أو زوجة، إنما المحروم حقيقة من تفوته رحمة الله الواسعة التي قال الله جل وعلا فيها: ورحمتي وسعت كل شيء. فلا تكتب لهذا ولا لأمثاله، لا تكتب لا لهذا ولا لأمثاله، هذا هو المحروم في الحقيقة. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. ورحمة الله نوعان: رحمة هي صفة من صفاته، ليست مخلوقة، ولهذا من أسماء الله الرحيم ومن أوصافه أنه ذو رحمة، فهذه الرحمة صفته سبحانه وتعالى. ولهذا جاء من أسماء الله الرحمن، وجاء من أسماء الله الرحيم، وجاء نسبة الرحمة إليه، ورحمتي أضافها إليه سبحانه، وسعت كل شيء. والنوع الثاني رحمة مخلوقة، هي من آثار صفاته سبحانه وتعالى، وأعظم هذه الرحمة المخلوقة الجنة، فقال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي صحيحين: في الجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي. ورحمة الله وسعت كل شيء، وسبقت رحمته غضبه، فإن الجنة لها ثمانية أبواب كما جاء في السنة الصحيحة الصريحة، والنار لها سبعة أبواب كما جاء في القرآن، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وفي الحديث الآخر: إن الله جعل الرحمة في مئة جزء، أي رحمة هذه الرحمة المخلوقة غير الرحمة الأولى التي هي صفته، فإن صفة الله ليست مخلوقة. إن الله جعل الرحمة في مئة جزء، فأنزل إلى العباد جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم العباد، يتراحم الخلق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، يعني هذا الجزء الواحد الذي أنزله الله يتراحم به الخلق من أولهم إلى آخره. فإذا جاء يوم القيامة عاد الجزء هذا إلى 99 جزءا فكملت 100، فرحم الله جل وعلا بذلك عباده وخلقه. نسأل الله رحمته الواسعة. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وفد عليه وقدم عليه غزو أوطاس، غزو حنين، الأسارى، وكانوا نحو 6000، خرج عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم ويمشي بينهم ومعه أبو بكر وعمر، فلم يرعهم إلا امرأة وهي تركض بين الأسارى هلعة مجنونة، حتى وجدت غلاما لها، طفلا لها، فأخذته وألصقته بثديها وأرضعته. فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه قاذفة ولدها بالنار وهي تقدر على ألا تفعل ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. لماذا؟ من شدة الرحمة التي بها إلى ضنينها وإلى جنينها. قال صلى الله عليه وسلم: والله لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. لله أشد رحمة لعباده من هذه بولدها. ولهذا المحروم حقيقة من تفوته رحمة الله، تفوته هذه الرحمة في موقف أحوج ما يكون فيه إلى رحمة خالق، يوم يقف العباد بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة في هذا الموقف المهيب المهيب العظيم الخطير. ومع ذلك هناك أناس محرومون من هذه الرحمة. فجنس الكفار وجنس المشركين وجنس المنافقين والظالمين ظلما أكبر والفاسقين فسقا أكبر، والله محرومون من هذه الرحمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالواجب أن الإنسان ينتبه ويحذر أشد الحذر لئلا يكون في دائرة هؤلاء في عمل أو قول لا يلقي له بالا فيردى به في نار جهنم. هذا الردى الذي يصيره مع هؤلاء المحرومين من رحمة الله عز وجل الواسعة. ثم قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله. ولي الإسلام أي صاحبه والآمر به، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. وتأتي ولي الإسلام موليه، وولي أهل الإسلام أيضا على تقدير حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه. اللهم يا ولي أهل الإسلام وأهله، ثبتنا عليه حتى نلقاك. لأن العبرة بأن يموت الإنسان على ماذا؟ على دين الله، على الإسلام، هذه العبرة. وإلا فلو مات على فلو كان أول أمره في الإسلام ثم ارتد عنه، فالعبرة بما يوافى به الإنسان ربه، بما يوافي به الإنسان ربه، أي بما يختم له به. وبهذا تعظم وتتأكد أهمية حسن الخاتمة، وأن العبرة بالخاتمة لا العبرة بالبداية. والأدلة على ذلك كثيرة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة فزعة خاشية أنه لا يقبل منها، أو خاشية من سوء العاقبة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وفي آخره: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يدخلها لماذا؟ لأنه العبرة بالموافاة، العبرة بما ختم له به. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقد مركم في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ولم يسجد لله سجدة فدخل الجنة. آمن الضحى ثم دخل عباب المعركة مع رسول الله فقتل ولم يسجد لله سجدة، وكان عمله في دهره وفي حياته كله على الشرك بالله. لماذا؟ لأنه سبقت له من الله الحسنى، سبق له من الله الحسنى. ومن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة سنين ثم يغتر أو يعجب أو يغفل، تستحوذ عليه الشياطين فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا يجعل الإنسان دائما على حذر وعلى وجل وعلى خوف عظيم حتى يوافي ربه بهذا الإيمان. ولهذا جاء في الحديث: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. مما يروى، قد رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، أن الإمام أحمد رحمه الله، هذا الإمام العالم الجهبذ الذي جعل الله عز وجل له قبولا عند الناس وصار بلقبه إمام أهل السنة، أدركته الوفاة فسمع وهو على فراش مرضه قبل موته يقول: بعد بعد. فلما أفاق سئل عن ذلك قال: إن الشيطان جاءني فقال: فتني يا أحمد، خلاص ما لي إليك حيلة، ما لي إليك سبيل. يريد من الشيطان بذلك ماذا؟ أن يورث الإمام في نفسه العجب. فقال الإمام أحمد: بعد بعد، ما بعد فتك حتى أموت. وهذا حال من يا أخواني؟ حال الموفق الذي حفته عناية الله عز وجل. ولهذا دائما سلوا ربكم حسن الخاتمة، ودعاء المؤلف في هذا المقام في وجهه: اللهم يا ولي الإسلام وآله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. وتدعون في دعائكم: اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. نعم. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. نعم، هذه مسألة جليلة متعلقة أيضا بأهل الكبائر وبأهل الذنوب. هل يسلم الإنسان يا أخواني من الذنب؟ من ينزه نفسه؟ لا أحد يسلم من الذنب أبدا، لا كبير ولا صغير، لا صالح ولا طالح. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يسلموا من الذنوب. ولهذا يا أخواني جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر له. وهنا تأتي مسألة: هل الأنبياء معصومون من الذنوب ولا غير معصومين؟ ومسألة هذه حقها فيما تقدم عند قول الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم كمل عباد الله المكلفين، وإلا الملائكة ليسوا من عباد الله المكلفين، لأن الله جعلهم في عبادة دائمة لا يعتريها شهوة ولا تخلف. كلف الله الملائكة لما أمرهم بالسجود فأطاعوا ربهم وسجدوا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس هل هو من الملائكة؟ هل هو من الملائكة ولا ليس من الملائكة؟ أريد قولا فصلا حتى نعطي صاحبه هذه الجائزة. الأخوان تكلفوا، هل إبليس من الملائكة أو ليس من الملائكة؟ ولما؟ ما هي بشختك بختك يعني، يا هذا يا هذا، لابد شيء معلل. تسلم. الجواب السؤال محدد ترى عند الرجال. أي أي نعم أي طيب وإذ قلنا الملائكة تسجدوا الآن وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الاستثناء هنا إيش؟ منقطع ولا متصل؟ ها؟ الله لا يقطعنا من رحمته. ها؟ أي. طيب. ما هو من الملائكة إبليس؟ ها؟ منه العلماء؟ إبليس أعاذنا الله وإياكم منه. وإبليس إذا ذكر ما يقال لعنه الله، لأنه جاء في الحديث أن إبليس إذا لعن تعاظم حتى يكون كالجبل، حتى يكون كالجبل، لأن لعنه تحصيل حاصل. وأما إذا قيل أعاذنا الله إذا قال أعاذنا الله منه أو استعيذ بالله منه صغر حتى كان كالذبابة، وهذا الذي يرديه ويحقره ويزدريه. إبليس أعاذنا الله منه هو من جنس الجن، لأنه خلق من إين؟ من نار. لكنه كان في أول أمره صالحا، صلاحا عظيما، رفعه صلاحه إلى أن جعله الله مع الملائكة، جعله معهم ولم يجعله منهم في خلقته وفي مادته، وإنما جعله معهم حتى جاء الامتحان ها هنا، فأبى واستكبر إعجابا وكبرا، عجبا بنفسه وكبرا، فتخلف عن أمر الله. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد له؟ فكان من الكافرين، لأنه عصى أمر ربه جل وعلا بالسجود ولم تعصه الملائكة. فروى لهذا كان جزاؤه أن الله طرده وأبعده ولعنه عن جنانه، فأمهله ربي جل وعلا لما استمهله إبليس، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم حلف بالله إبليس تالله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلصون من عباد الله موحدون الذين حملهم توحيدهم وإخلاصهم على هذا ناجون من إبليس، وأكثر عباد الله هم تبع لإبليس ومغوون منه ومن ذريته وملأه. إبليس من الجن ورجع إلى أصله، وضره سوء خاتمته وعاقبته، ولهذا موصد عليه في نار جهنم. ولهذا في آية سورة إبراهيم صراحة حال إبليس يوم القيامة، يوم يتبرأ من كل من أضله، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وش جاب الطاري؟ طيب، المسألة العصمة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل هم معصومون من الكبائر والصغائر أو غير معصومين منها جميعا أو فيه تفصيل؟ بالقول الأول أنهم معصومون من الكبائر والصغائر قاله جمع من العلماء أن الأنبياء معصومون من هذا ومن هذا. وعند المعتزلة والجهمية وأرباب الكلام أي علماء الكلام وأساطينهم أن الأنبياء عليهم السلام ليسوا معصومين لا من الكبائر ولا من الصغائر. وأهل السنة والجماعة توسطوا وحققوا هذا القول بناء على دوران الأدلة ومؤاخذها، فقالوا إن الأنبياء معصومون في ثلاثة أشياء. الأول معصومون فيما يبلغون عن الله، فلا يمكن أن يقع منهم غلط ولا خطأ ولا تقصير. الغلط طباع البشر ولا لا يا أخوات؟ لا يمكن يقع من الأنبياء غلط في إبلاغ دين الله، ولا خطأ يضعون الشيء في غير موضعه، ولا تقصير أي تهاون وتواني في إبلاغ شرع الله. لأن إيش؟ لأن الله عز وجل يقول فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وإلا لو كان يقع منهم ذلك ما فائدة أن يكلفوا بإبلاغ دين الله عز وجل. الأمر الثاني أن الأنبياء لا يقع منهم الكبائر حال بعثهم وإرسالهم، لا يقع منهم كبيرة أبدا حال البعث والرسالة. إذن هم معصومون من أين؟ من الكبائر حال البعث. طيب، وقبل البعث على الصحيح أيضا. طيب، قد يقول أخونا موسى عليه السلام قتل الفرعونية وقتل النفس ماذا؟ كبيرة. نقول موسى عليه السلام لم يقصد قتله، وإنما دفعه فوكزه موسى فقضى عليه، فهو في حقه صغيرة عند التحقيق لأنه لم يقصد القتل بذاته. كذلك يا أيها الإخوة، إبراهيم عليه السلام لما كذب في ذات الله 3 كذبات، هذه صغيرة في حقه وليست كبيرة. الأمر الثالث أنهم معصومون من الإقرار على الصغائر، قد تقع منهم صغيرة لكنهم لا يقرون عليها، أي لا يقرهم الله عليها. مثل ماذا؟ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فإن عبوسه عليه الصلاة والسلام في وجه ابن أم عبد صغيرة، ولهذا علت مكانة ابن أم عبد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، كان إذا رآه أدناه وقربه وقال أهلا ومرحبا بالذي عاتبني به ربي، أي بسببه ربي. فهذا العبوس والتولي عنه صغيرة في حقه، لكن ربي ما أقره عليه. والدليل على أن النبي ومنه ومن ورائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقع منهم الصغائر، أن الله امتن على نبينا بماذا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لو كان الذنب لا يقع منه، ما فائدة أن يمتن الله عز وجل عليه بالمغفرة؟ وفي آية الانشراح ووضعنا عنك وزرك الذي أنقى ظهرك، لو لم يكن منه وزر ما فائدة أن يمتن الله عز وجل عليه بذلك. إذن الصحيح أن الأنبياء معصومون من أين؟ معصومون فيما يبلغون من وحي الله، فلا يخطئون ولا يقصرون ولا لا يخطئ ولا يقصر ولا يتهاون. ثانيا أنهم معصومون من الكبائر أن تقع منهم مطلقا. ثالثا أنهم معصومون من الإقرار على الصغائر. يقول رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. لما ذكر الكبائر وحكمها في الآخرة أردفها بمسائل شهيرة. قبل ذلك، صاحب الكبيرة ما اسمه في الدنيا؟ هل يخرج عن اسم الإسلام؟ لا يخرج. لا يخرج عن اسم الإسلام ولا عن اسم الإيمان بكبيرته كما قالت المعتزلة، فقالوا إنه بمنزلة بين المنزلتين، نسميه فاسقا مليا، لا مؤمنا ولا كافرا، فاسق ملي، فخرجوه من الإسلام باسمه ولم يدخلوه للكفر. أما الخوارج فقالوا هو كافر، اسمه في الدنيا كافر، ويترتب عليه أحكام الكفر، لا يصلى عليه ولا يصلى وراءه ولا تبقى معه امرأته حتى يقلع عن هذا الكفر وينزع عن إمرة المسلمين كما طالب بذلك عثمانا ثم عليا رضي الله عنهما. المرجئة قالوا لا، هو مسلم، لأن الكبيرة عندهم والذنب لا يؤثر في الإيمان إلا عند بعضهم أثرا في حقيقته لا في اسمه. أهل السنة قالوا إن صاحب الكبيرة مسلم مؤمن بإيمانه وإسلامه، فاسق بماذا؟ بكبيرته، أو عاصم بكبيرته، هذا اسمه في الدنيا. طيب في الآخرة وش حكمه؟ تحت مشيئة الله، لكن الله لا يخلده في النار إذا دخله إياها. من التوابع لهذه المسألة أننا نرى يعني نعتقد، أهل السنة يعتقدون الصلاة خلف كل بر وفاجر. البر هو المؤمن الذي لم يظهر منه معصية أو كبيرة، والفاجر هو المؤمن الذي ظهرت منه الكبيرة، يسمى فاجرا. من أهل القبلة، أهل القبلة هم أهل الإسلام، وسمي أهل الإسلام بأهل القبلة لأجل إيش؟ شعار هذه الصلاة التي تميز المسلم من غير المسلم، والتي جعلها نبيكم وسيدكم صلى الله عليه وسلم فرقانا وفيصلا بين أهل الإسلام وبين أضدادهم من أهل الشرك والشنآن. وهذا يشمل يا أخواني الصلاة خلف ولي الأمر الأعظم، الإمام الأعظم الذي يصلي بالناس، وكان عهد ملوك المسلمين أنهم يصلون بالناس الجمع والأعياد والجماعات أيضا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن ولاهم ولي الأمر، ولهذا الإمام المنصور في المسجد، فهذا في الحقيقة إذا نصب من ولي الأمر من خلال الوزارات المتعلقة بهذا كوزارة الأوقاف أو إدارة الأوقاف وشؤون المساجد، إذا نصب إمام فهذا نائب عن ولي الأمر في إقامة الجمعة والجماعة، هذا الإمام نصلي وراءه وإن كان مظهرا للفسق، والفسق أنواع، إما بالمعصية أو بالكبيرة أو بالبدعة، والبدعة ترجع إلى صغيرة أو كبيرة بحسبها. ولهذا اختلفوا في الصلاة خلف الفاسق أو مستور الحال اللي ما نعلم من بدعته، يصلى وراءه ولا ما يصلى براءه. وقول أكثر العلماء وهو القول الصحيح عند أهل السنة أنه يصلى وراءهم، صاحب الفسق الذي أظهر فسقا كما مر معنا في موجبات الكبائر يصلى وراءه إذا كان منصوبا من ولي الأمر. طيب إن لم يكن منصوبا ومعينا في الصلاة نصلي وراءه إدراكا وتحصيلا للمقصد العظيم بجماعة المسلمين، فإن الصلاة عبادة ويصلى وراءه. والدليل على ذلك أن عثمان رضي الله عنه لما حبس في بيته وسئل هل يصلى وراء هؤلاء البغاة، لأنهم كانوا يصلون مكانه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا ابن أخي إن الصلاة من خير ما يفعله الناس، إن هذه الصلاة من خير ما يفعله الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فدع إساءتهم. إذا صلي معهم وذمتهم بهم، لأن الشريعة تتشوف إلى الاجتماع في العبادات ومن الاجتماع في الجمع والجماعة في الصلوات. وهنا جاءت مسألة المبتدع يصلى وراءه ولا ما يصلى وراءه، والمبتدع على نوعين، بدعة كفرية مكفرة كمن يعتقد أن الله حل في خلقه أو يعتقد أن الله في كل مكان ليس على عرشه أو يعتقد وحدة الوجود أو يعتقد أن القرآن محرفا، فمن وقع في بدعة كفرية كبدعة التجهم وبدع الرفض ودعاء غير الله فهذا لا يصلى وراءه، لأنه بدعته تجعله إيش؟ غير مسلم، بل هذا حقه أن يؤدب وأن يقام عليه حكم الله. النوع الثاني البدعة إيش؟ ها المفسقة المضللة التي يحكم على صاحبها بالفسق والضلال ولا يحكم عليه بها بالكفر، كمن أول بعض صفات الله عز وجل أو أنكر بعض أسمائه لشبهة عنده أو أثنى على مبتدع في بدعته مع علمه بأنها بدعة أو أتى ببدع عملية أو قولية من البدع الكثيرة في احتفال في ذكر في عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أظهر هذه البدعة على نوعين، إما أن يظهرها ويعرف بها أو يخفيها فيكون مستورا في حاله، فإن كان مخفيها مستورا في حاله نصلي وراءه لأننا لم نكلف البحث عن ما ستر على الناس من أعمالهم ومن عقائده، ولا يصح لنا أن نمتحنهم. ولهذا أورد البربهاري رحمه الله في عقيدته، وهذا قول عامة أهل السنة، أننا لا نرى الامتحان ونرى الامتحان بدعة، امتحان الناس أن يفتش في عقائدهم حتى يحكم عليهم من خلالها، إلا ما جاءت الأدلة في خصوص كما في حديث معاوية بن حكم السلمي في الجارية. النوع الثاني أن تظهر منه البدعة المفسقة المضللة غير المكفرة، وهذا على نوعين، أن يكون إماما منصوبا سواء نصبه بالإمامة ولي الأمر أو نصبه في الإمامة جماعة المسلمين فهذا يصلى وراءه، يصلى وراءه ولا تعاد الصلاة في أصح أقوال العلماء. النوع الثاني أنه لا يكون إماما منصوبا وإنما هو يتقدم للإمامة، فهنا فيها قولان، القول الأول أنه يردع ويهجر ولا يصلى وراءه، ولا يجوز أن يقدم يصلى بالناس. وهذا هو الحامل لهذا الردع والتأديب والهجر والزجر لأجل بدعته. الثاني أنه يصلي وراءه ويعيد الصلاة، والقول الأول أصوب، القول الأول أصوب بأنه لا يعيد الصلاة، لا يعيد صلاته إذا صلاها خلف هذا، وإنما صلاته في نفسه مقبولة، لكن لا يعز صاحب البدعة ويرفع من شأنه، وإنما حقه ماذا؟ أن يعزر وأن يؤدب، ولا يجوز أن يتولى على المسلمين في صلاته. أما الصلاة في نفسها فإنها صحيحة لأنها ليس لها علاقة بالإمام أو بالمأموم. وهنا مسألة مهمة يا أخواني، أن الزجر عن الصلاة خلف المبتدع لئلا يعظم لأجل بدعته، وأما إذا ترتب على ترك الصلاة عليه أو الصلاة معه ترك الصلاة فهذا الشريعة لا تأتي به، ومن يترك الصلاة خلف هذا الذي جعل منصوبا إماما فإنه ترك، فإنه وقع في بدعة كبدعة ذلك أو أشد. والخطأ ما يعالج بخطأ، والبدعة ما تعالج ببدعة، وإنما يعالج الخطأ بالسنة والبدعة تعالج بالسنة. والعلماء الذين قالوا لا يصلى خلف المبتدع أرادوا من ذلك من باب الزجر والهجر، والزجر والهجر مشروع إذا تحققت معه المصلحة، أما إذا لم تتحقق معه المصلحة فلا تعطل أحكام الشريعة، ومنها الصلاة مع الجماعة لأجل ذلك. ولهذا من ترك الصلاة في الجمعة ومع الجماعة لأن الإمام مبتدع أو لأن الإمام والي السلطان فلن يصلي وراءه لا جمع ولا جماعة كما حال أذناب الخوارج، فهذه هي البدعة التي ودعوا فيها الجمعة والجماعات. لاحظتم هذه المسألة وأثرها؟ هذا الصلاة خلف البر والفاجر من أهل القبلة ما دام مسلما يصلى وراءه. طيب، وعلى من مات منهم، هذه الناحية الثانية، إذا مات إنسان من أهل الكبائر أو من أهل البدع يصلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ يجب أن تقام الصلاة عليه فرضا كفائيا، لأن الصلاة على الميت حكمها فرض كفائي إذا كان مسلما. طيب إذا كان الميت كافر لا يجوز الصلاة عليه، ولا من باب المجاملة كما يفعله بعض الناس، يموت لهم ميت ما يصلي أبدا، أو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله ويجدمونه يصلي عليه المسلمون، هؤلاء آثمون لأنه لا يصلى إلا على مسلم. والناس في هذا بين طرفي نقيض، إما مجاملة مفرطة على حساب دينهم وعقيدتهم، وإما تشدد لا معنى له. فإذا مات صاحب كبيرة أو صاحب بدعة يجب أن يصلى عليه، يجب أن تقام الشعيرة لأنها فرض كفائي، لكن صاحب البدعة كبعض أصحاب الكبائر لا يصلي عليهم أولو الفضل وأولو العلم، مثل ما قلنا الغال من الغنيمة، ومن عليه دين وقاتل نفسه لا يصلي عليه من ولي الأمر إمام المسلمين الأعظم ولا أولو الفضل، زجرا له وردعا. وألحق العلماء بهذا من كانت كبيرتهم مثل هذا وأعظم، أو من كانت بدعتهم مثل هذا وأعظم، فإنه لا يصلي عليهم أولو الفضل مع وجوب أن يصلي عليهم من بقية المسلمين أداء للواجب في هذا الفرض الكفائي. وعلى من مات منهم، ثم قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. يعني الحكم على الناس إنما هو بالظاهر لا بالباطن. وقد بلينا يا أخواني في هذه الأزمان لما كثر المتعالمون المتفيقهون المدعون انتسابا إلى السنة وهم أجهل الناس بها، بلينا بمن يمتحون الناس بماذا؟ بعقائدهم، أو همهم تتبع عورات الناس والحكم عليهم. وهذه طريقة من؟ طريقة الجهال وطريقة أهل الأهواء والبدع الذين حركهم في هذا أهواؤهم وبدعهم فأصبحوا يحكمون على الناس. أهل السنة عندهم أصل في الحكم على الناس حسب ما يظهر منهم، أما البواطن والسرائر فإلى من؟ إلى الله. أقول ذلك لأننا نبلى بمن يقول فلان سواء من طلاب العلم أو من الدعاة أو من الولاة أو من غيرهم يقصد كذا وكذا، ما أدراك عن قصده، لأن القصد أمر في القلب، ولا يطلع على ما في القلوب إلا ربها وخالقها الذي يعلم السر وأخفى من السر. فهذا التحجير والتأطير والتحكم بأنه يقصد كذا وكذا ليس ذلك إليك حتى يكون بعبارة صريحة لا تحتمل إلا هذا المعنى، فعندئذ يكون المسألة مرتبطة بماذا؟ بما يظهر منه قولا أو فعلا. أما ما أبطنه اعتقادا في سره فليس ذلك إليك. قال سفيان بن عبد الله، سفيان أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، وأما سرائرهم فنكلها إلى الله عز وجل. الباطن السرائر المقاصد مهب إلينا إلى الله، نعاملهم على ما يظهر منهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه المعذرون من الأعراب وهم من النفاق من المنافقين قبل على نيتهم في أعذارهم التي اعتذروا بها، ووكل سرائرهم إلى من؟ إلى الله. ليه؟ الرسول ما يعلم الغيب يا أخواني؟ لا يعلم الغيب. ما يعلم الغيب؟ لا أكيد ما يعلم. الله يهديك. ما يعلم الغيب إلا الله. أكيد الرسول ما يعلم الغيب؟ ها؟ أكيد يا أخوان؟ نعم، رسولنا لا يعلم الغيب، وإن قال القبوريون وأضرابهم إنه يعلم الغيب. ولهذا لما غنت جاريتان من الأنصار بقوله وفينا نبي يعلم ما في غد، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لا، لا تقولوا هذا، لأن النبي لا يعلم ما في الغد، والله عز وجل يقول نبيه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلا يعلم عليه الصلاة والسلام من الغيب إلا ما أعلمه الله إياه، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والرسول تشمل هنا اسم جنس، رسول من الإنس ومن الملائكة، الجن ما منهم رسل على الصحيح، وإنما منهم نذر، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بيديه ومن خلفه رصدا. إذن الرسول لا يعلم الغيب، وإنما قبل من هؤلاء المنافقين المعذرين العرب على نيتهم وأوكل سرائرهم إلى الله. ولهذا لم يقم عليه الصلاة والسلام حد النفاق على أحد، لأنه لا يعلم ما أكلنته صدورهم، مع أنه أقام حد الرجم والجلد على من أظهر عملا يوجب له ذلك. كم عدد الذين رجموا في عهده عليه الصلاة والسلام لأجل الزنا مع إحصانهم؟ سم مخزومية قطع عيدها، أنا ما أقبل إلا لأن عندنا جوائز نعطيها أهلها. أيه. من هي ذي؟ من هي مخزومية؟ ما أقبل إلا رفع يدها، اللي يرفع يدها إجاب، لا أقبل إلا رفع اليد يا أخواني. تفضل. ها؟ بس دول اللي أقام عليهم حد الرجم. ها؟ كم عدد من أقام عليهم من يحد الرجم؟ نعم، ثلاثة. أي طيب، هل اعترفت؟ هل اعترفت؟ طيب ها؟ واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. نعم، كل شيء يزيدون شوي. آخر كلام كم؟ عز الله أنا اللي بأخذ الجائزة. أجل. الذين أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في عهده حد الرجم خمسة، عدوا معي: الغامدية والجهنية وماعز واليهود واليهودية. كم ذولا؟ خمسة. هؤلاء أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم. لما؟ لأنهم أقروا بوقوع هذا الحد. ولهذا حد الزنا حقيقة لا يثبت إلا بطريقين، ما هما؟ إقرار وشهادة. والشهادة ما تكفي شهادة عامة، لابد بالتفصيل: يرى ميلا في مكحلة، رشاء في دلو، فإن تخلف واحد من الشهود جلد الشهود حد إيش؟ القذف. ولهذا حد الرجم وحد الزنا في الغالب أنه قائم، بل هذا مضطرد، من لم يعرف ذلك تاريخ المسلمين إلا على الإقرار والاعتراف، لأن الاعتراف والإقرار كما يقال سيد الأدلة، هذا في القانون ترى، والشريعة تقر ذلك، إذا أقر فليس بعد الإقرار من مأخذ، ومع ذلك يترك بينه وبين الإقرار مندوحة للتوبة والستر. لا نشهد على أحد بالكفر أكبره أو أصغره، بالشرك أصغره أو أكبره، بالنفاق العمل والاعتقاد، ما لم يظهر منه شيء في ذلك. ظهر منه إخلاف الوعد، نقول هذا منافق، نفاق إيش؟ عقيدة؟ عمل عمل. نفاق عمل، إذا أخلف الوعد أو كذب في حديثه أو خصم في فجورته، ها؟ نقول هذا نفاق اعتقادي، عز الله صرنا تكفيريين وبلشنا بالناس وبلشوبنا. ها؟ إنسان يسب الناس ولعنهم يشتمهم، هذا كفر إيش؟ أصغر. سباب المسلم ماذا؟ فسوق، وقتاله كفر. إنسان يقول يحلف بغير الله وشرفي وذمتي وحياتي وحياتك وحياة النبي والنبي، هذا شرك أصغر، ما هو بشرك أكبر. إذن الحكم على الناس بشرك أكبر أو أصغر، أو كفر أكبر أو أصغر، أو نفاق أكبر أو أصغر، بحسب ما يظهر منهم. أما سرائرهم وبواطنهم وقلوبهم ومقاصدهم، نذرها إلى من؟ إلى الله. ونذرها إلى الله أي نتركها إلى الله الذي يعلمها ويحاسبهم به عليها. وملائكة الله تعلم من عباد الله ما تكن صدورهم، كما قال جل وعلا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والفعل فعلان، فعل القلب من خشية ونية ومقصد، وفعل الجوارح يعلمون ما تفعلون. هذا جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له، هذا في الملائكة الكتبة، فإذا عملها فاكتبوها له عشرة، وإذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها له، فإن تركها من جرائي فاكتبوها له حسنة. تركها من جراء الله أي خوفا من الله، هذا في قلبه، دل على أن الملائكة تعلم حركات القلب بما يعلمه الله جل وعلا به إياه، لأنها تعلم الغيب مطلقا. نعم، ولا نفتح المجال للأسئلة. نعم طيب. نعم. ثلاثة أسئلة تفضل، وإن كان الأخوات عندهم أسئلة عجل بها يا خنايف. نايف يوم سألناها نايف ولا ما ها؟ ولا مدي لعله إن شاء الله يعقب. تسلم. أي أحسنت، هذا سؤال جيد، وهو تبديل الحسنات السيئات بالحسنات، هل هو في كل توبة أو ما جاء النص عليه؟ من رحمة الله الواسعة يا أخواني أن صاحب الذنب والكبيرة إذا صدق في توبته وحسن في أوبته وإقباله على الله، أن الله يلطف به لطفا عظيما خفيا، وتعظم عليه رحمة الله فيبدل الله سيئاته حسنات. من العلماء من قال إن ذلك خاص بالكبائر المنوه عنها في آخر سورة الفرقان، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، الآيات إلى قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومنهم من قال، وهذا هو القول الصحيح المتوافق مع سعة رحمة الله عز وجل التي تواترت بها الأدلة واستقرت في فطر أهل الإيمان، أن الله عز وجل إذا علم من عبده حسن التوبة وصدق الأوبة، أن الله يبدل كل سيئاته الماضية حسنة، من أعظم سيئة وهي الشرك إلى أدنى سيئة، بشرط أن يعلم الله ذلك منه في حسن توبته وأوبته إلى الله. وعلى هذا أدلة، منها هذه ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم مات على ما مات من عمل أو على ما سلف من خير، هذا إذا مات مؤمنا موحدا. طيب إن كانت له حسنات ولم يمت موحدا ليس له منها نصيب. في صحيح مسلم سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي وهو ابن عمي جدها أبي قحافة. وتعلمون عبد الله بن زيد بن جدعان وش كان شأنه، فإنه الذي تسبب في حلف الفضول. ما حلف الفضول؟ تفضل. من اليمن ولا من كندة؟ وكندة من اليمن أليس كذلك؟ لأن من قبائل كندة الآن في اليمن الصياعرة عموما والكثرة، وكانت لهم دولة إلى عهد قريب، دولة الكثير في المكلا ونواحيها. نعم، جاء هذا الكندي أو إن شئت أعممها اليمني الحضرمي. ها، أي على أي حجر؟ ها، أحسنت، لو الحجر أسود ما يمكن يقام عليه، يزلق. أحسنت، تستاهل هذه عطومية. هذا رجل من أهل اليمن من كندة عامل رجلا من أهل مكة من زعمائه، فما طله في حقه إلى أن جحده، فصاح على الصفا وقيل على جبل أبي قبيس، صاح في الناس أن ينصروه لأنه غريب. فقال عبد الله بن زيد بن جدعان ومعه جماعة: والله ما لهذا من مترك، ما يخلى هذا. فاجتمعوا في بيته، في بيت عبد الله، وكان من أكرم الناس، كان له جفنة عظيمة، جفنة وشي صينية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستظل تحتها من كبرها، وكان الرجل على بعيره يتناول منها ويأكل جفنة عبد الله بن زيد بن جدعان. وقد اقتلاح النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن الحكم أو مع أبي جهل في استظلالهم بهذه الجفنة، فغلب النبي عمرو بن الحكم على ذلك. جمعهم عبد الله بن زيد في بيته وتحالفوا حلفا سمي حلف الفضول على أنه لا يأتيهم مظلوم من غير أهل مكة إلا وينتصر له ويرد عليه ظلامته. وكان هذا قبل البعثة بخمس سنين، شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 35 أو 36. فقال عليه الصلاة والسلام: حلف الفضول لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. سألته عليه الصلاة عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن زيد بن جدعان ما شأنه، قال: هو في النار، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني وإن كان الإنسان له مآثر، لكن مع عري وتخلف عن الإيمان لا تنفعه ذلك. عدي بن حاتم من أشهر كرماء العرب، وكرمه ذلك ما زال في صيته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في بنته: من هي؟ من هو؟ سفانة. سفينة هذا مولى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سفانة بنت حاتم قال: أطلقوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، ولو كان أبوك مؤمنا لترحمت عليه. وفي حديث عند البيهقي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاتم، قال: حاتم أراد شيئا فأدركه، وهو أن يشتهر بالكرم. إذن هذا إذا آمن، وأمثال هؤلاء ممن يعرفون بمكارم الأخلاق، بالصدق، بالوفاء، بالبر، وهذا يوجد عند كرائم الكفار، لو آمن ما يفوت عنه هذا الخير الذي مضى. أسلمت على ما أسلفت من أين؟ من خير، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أتيت على جوابك؟ ترى احنا فرعنا عليه. أي نعم. نعم، إذا علم منه صدقه وأوبته وحسن ذلك قلب الله كل سيئاته حسنات، لقوله جل وعلا: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم نعم، هذا هو الصحيح. تفضل. لا، احنا ما قلنا دخول النار، قلنا بأنهم يعذبون في العرصات. نعم مانع الزكاة بخلا وشحا ليسوا كافرين في أصح أقوال العلماء لهذا الدليل الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم آية براءة، فإن الذي يكفر هو جاحد وجوبها أو مانعها منعا ويقاتل على منعها فإنه مرتد، كما حكم الصحابة على مانع الزكاة المقاتل على منعها بالردة، لأن هذا المنع والمقاتل عليه بهذه الطريقة تفضي أنه يجحد وجوبها. مرتدين، نعم هذا هو الصحيح أن قتال الصديق لهم لأنهم مرتدون حيث قاتلوا على منعها. من أهل العلم أن يقال أن هذا من باب التعزير، لكن القول الأول هو الأشهر وهو الأظهر، فمانع الزكاة شحا وبخلا لا يكفر، وإنما صاحبه معرض للوعيد، لأن النبي قال ذلك في صاحب الذهب والفضة وصاحب الغنم وصاحب الإبل وصاحب البقر، ثم قال فيهم كلهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني في العرصات، ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. والصحيح أن مانع الزكاة بخلا أو تارك الصيام تهاونا وكسلا أو مؤخر الحج حتى يموت تهاونا وكسلا أن هؤلاء أصحاب كبائر عظيمة من كبائر الذنوب لا يكفرون بها. أما الجاحد لواحد من هذه الثلاثة أو لها كلها فإنه يكفر. والصلاة امتازت عن هذه الأركان البقية، فإذا تركها تهاونا وكسلا الصحيح أنه يكفر لعموم الأدلة الواردة في الصلاة خاصة عن غيرها من أركان الإسلام عامة. نعم السؤال الثالث. لا ينفعهم لأنهم لم يؤمنوا، فإن آمنوا فيما بينه وبين الله فهذا ينفعهم، لكن في إقامة الحد لأن هذا في شريعتهم التي حرفوها لأنهم من أشراف اليهود، فهم حرفوا ذلك وأراد عليه الصلاة والسلام بهذا أن يبطل ما عندهم من إخفائهم شرع الله، لأن أهل الكتاب اشتهر عنهم في القرآن أنهم اشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وأنهم في السنة إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. نعم، فصاحب الحد إذا أقيم عليه الحد مع كفره فإن الحد لا يطهره من كفره وشركه. نعم يعني هذا السؤال فقرة باء. أي لا يسأل عنها، أي سؤال مهم من أخينا، أنها تقدم جنائز ولا يدرى عن حالها. الأصل في بلاد المسلمين أنهم مسلمون نصلي عليهم، فإن كان بينه وبين الله عنده شيء آخر الله أعلم به، نحن لنا الظاهر. الحالة الثانية أننا نعرف هذا الذي توفي وقدمت جنازته متهاون في الصلاة، فهذا أحد أمرين، إما أنه لا يصلي البتة أو يصلي صلاة لا يصدق عليه أنه صلى الصلاة، يصلي في اليوم مرة وأربع فروض يتركها أو نحو ذلك، فأنت لا تصلي عليه بنفسك، لكن لا تمنع الناس من الصلاة عليه إلا إذا سئلت واستخبرت لأن المسؤول مؤتمن، وإلا في نفسك لا تصلي عليه لأنك علمت منه عدم الصلاة كليا أو أغلبيا فتترك الصلاة عليه. لست مكلفا أن تحكم عليه بكفر لأنك ليس من أهل القضاء ولا من أهل الحكم، لكن في نفسك إذا علمت ذلك فترك الصلاة عليه. أما إذا كان متهاون يصلي أحيانا ويدعى أحيانا فهذا الصحيح أنه دائرة الإسلام وفي حكم الكبيرة فتصلي عليه، إلا إن تركت ذلك من باب الزجر فهذا شيء آخر. أما الذي لا يصلى عليه لتركه الصلاة هو من حكم عليه الحاكم الشرعي بأنه غير مصلي، فهذا لا يجوز أن تقام الشعيرة أصلا الصلاة عليه. والعلماء ذكروا له هذا أمثلة، الساحر قالوا يقام عليه الحد ولو تاب، وإذا أقيم عليه الحد لا يصلى عليه وإنما يدفن، لأن الصلاة في حقيقتها ما هي؟ شفاعة، وليس قطع له بجنة أو بنار، ليس كذلك؟ الصلاة ليست قطع بالجنة أو النار، وإنما هي شفاعة لهذا الميت عند الله عز وجل أن يرحمه. نعم. ولن رصيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أي هذه مسألة جليلة تتعلق بالصلاة خلف كل بر وفاجر، وتتعلق أيضا بمسألة الكبائر والأحكام المترتبة عليها في أحكام الدنيا. قال ولا نرى السيف، لا نرى أي لا نعتقد، فالرؤية هنا الرؤية القلبية بمعنى الاعتقاد. لا نرى يا أهل السنة والجماعة الذين صنفت لهم هذه العقيدة السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ومعنى السيف هنا كناية عن القتل. ديننا ليس دين سفك دماء يا أخواني وإراقتها وقتل الناس، وإنما ديننا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا قتل الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي رحمة بما بعثه الله به من الهدى والبيان والشرع. أهل السنة لا يرون السيف على أحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أمة محمد أمتان، أمة الدعوة الذين يدعوهم فيشمل جميع المكلفين من أي ملة كانوا أي اعتقاد كانوا، يهودا ونصارى، مجوسا ووثنيين، مشركين وكفار. والنوع الثاني أمة الإجابة الذين استجابوا له وآمنوا به، وهؤلاء هم المرادون بهذا المقام أمة الاستجابة. لأن أمة الدعوة من وقف حجر عثرة أمام الدعوة يجاهد ولو بالقتل. الذي أبى أن يبلغ دين الله الآفاق أو وقف حجر عثرة أن يدخل الناس في دين الله فإن هذا يقاتل ويجاهد حتى بالسيف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فغزى بنفسه كم غزوة؟ وراكم دائما بالنقص أنتم. غزى بنفسه كم غزاة غزاها عليه الصلاة والسلام؟ غزى 17 وقيل 18 غزوة بنفسه، وهذا ذكرها ابن القيم رحمه الله في الهدي. من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا من وجب عليه السيف أي بالشرع. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس، في رواية أن أجاهد الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، الدم هو المتعلق بالسيف، وأموالهم إلا بحقها، حق الإسلام وحق هذه الكلمة إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، وهذا ما هو القصاص والقود، إن قتل وطالب أولياء المقتول بالقتل والقود اقتص منه، النفس بالنفس، والثيب الزاني. الثيب هو المحصن رجل أو امرأة، ولهذا وصف الثيب يطلق على الرجل وعلى المرأة، كما وصف الأيم يطلق على هذا وهذا. وأنكحوا الأيام منكم، الأيام يطلق على الرجال والنساء، والصالحين من عبادكم وإمائكم. الثيب الزاني إذا زنى وهو محصن فإن زناه مع إحصانه يوجب رجمه حتى يموت، والرجم قلنا لكم أن لا سبيل إليه إلا بالإقرار. ولهذا لاحظوا حد الرجم من بين سائر الحدود الشهادات لابد تكون فيه كم؟ أربع شهادات. سائر الأحكام المالية والحدود يكفي شاهدان، إلا الرجم فأربع شهادات وما التحق بالرجم أيضا. ولهذا حد الرجم في تطبيقه في تاريخ المسلمين لم يقم إلا على إقرار واعتراف. والثيب الزاني الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. الأصل في التارك للدين هو من المرتد، من ترك الدين، لأن الدين عظيم ومتين، فكما أنه لا إكراه في دخوله ابتداء فإنه ليس ألعوبة، هذا الدين يدخل فيه من شاء ويخرج منه من شاء. ديننا لا يكره أحدا في الدخول به، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قل يا أيها الكافرون، إلى أن قال لكم دينكم ولي دين. فديننا لا يكره أحد بالدخول فيه، أما إذا دخل ما هو على كيف يطلع، لأن بهذا يصير الدين العوبة ولا لا؟ نعم. عقود الناس التجارية هل هي بهذه السهولة وهي أقل شأنا من الدين؟ مع ذلك يلزم بها، كذلك دين الله عز وجل، فمن ترك دينه فإنه يسمى مرتدا، والمرتد يقام عليه حد الردة بماذا؟ بقتل. من الذي يقيم هذا الحد؟ أي واحد؟ لا، من له ولاية، لأن المسألة عظيمة، ديننا يعظم الدماء جدا، والولاية مبناها على الحكم، هل ترك الدين ولا ما تركه، هل عنده شبهة ولا ما عنده شبهة، وهذا مناط بماذا؟ بأصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين الذين ينفذون حكم الله ويوقعون به عن رب العالمين. التارك لدين فارق للجماعة. ألحقوا بهذا أيضا من فارق جماعة المسلمين فخرج عليهم، وهم البغاة وقطاع الطريق، فإن هؤلاء محدثون في جماعة المسلمين بغيا وقطعا للطريق، وأدخلوا فيهم أيضا الخوارج الذين خرجوا على الجماعة، فتجوز مقاتلتهم متى؟ بعد إعذارهم وإنذارهم. ولنا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، أحسنت، ولنا في عهد في شأن الصحابة رضي الله عنهم أعظم أسوة، فإن علي رضي الله عنه لم يقاتل الخوارج حتى نصحهم وأعذرهم وأرسل إليهم الصحابة، ومنهم من أجلهم ابن عباس يوجهونهم ويرفع عنهم الشبهة، فمن أصر بعد ذلك وعاند استعان بالله وماذا؟ وجاهدهم. وهذا ما يؤخذ من قوله المفارق للجماعة. وبهذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه. وقال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأن الثاني ينازع الأول ما استقر له من البيعة والسمع والطاعة. وهذا في حرص الإسلام على الجماعة والاجتماع، إذ لا جماعة إلا خلف إمام، ما في جماعة فوضوية إلا خلف إمام، خلف راية صحيحة. إلا من وجب عليه السيف، وجب عليه السيف بحكم الشرع أو بحد الشرع، ولهذا الذي يسرق تقطع يده إذا اجتمعت شرائط السرقة. والعلماء ذكروا للسرقة في إقامة الحد فيها 6 شروط، هذا جمهور العلماء. أصحابنا الحنابلة ذكروا لها 8 شروط، إذا توافرت أقيم الحد بقطع اليد. ولهذا من نظر في شرائط حد السرقة وجدها أعظم وأكثر تدقيقا من حد القصاص، لأن القصاص يضرب عنقه ويموت، أما السرقة تبقى يده معلقة مقطوعة يعاب بها إلى أن يموت. وذكر العلماء في هذا شروطا عظيمة. ولهذا بعض الناس يورد هذه الشبهة، يقول: أنتم تدعونكم تحكمون شرع الله، ومع ذلك تسرق السيارات من أمام البيوت، ويطب السارقون على البيوت ويأخذون الأموال من الدواليب ويكسرونها ولا يقام عليهم حد السرقة، وإنما يسجنون ويضربون ويجددون. يظنون المسألة اعتباط في ديننا. الحدود في شرع الله تدرأ بأدنى شبهة، أدرأ الحدود الشبهات. والسرقة لها شروط، من أعظم شرائطها أن يسرق المال من حرز مثله. إذا سرق المال من حرز مثله فهذا من شرائط السرقة 8، شرط من شروط 8 الذي يقام عليه الحد. الناس وين يحطون فلوسهم دراهمهم؟ مع ملابسهم الداخلية ولا لا؟ في دواليبهم مع الملابس الداخلية. هل هذا المكان حرز مثل هذا الدراهم؟ لا. وبالتالي لو كسر الدولاب وأخذ المال من بين الثياب فليس هذا من حرز مثله. نعم يعزر لكن لا يقام عليه الحد به. السيارة إذا وجدها أمام الجمعية أمام المسجد وهي تشتغل قام حركها وسرقها، هذا ليس حرز مثله. ولهذا حد السرقة يدقق فيه العلماء تدقيقا عظيما، لأنه يترتب عليه معيبته دهر كله، أشد من الشرط التي ذكروها في حد القصاص. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، أي وإن ظلموا. الأئمة ولاة الأمور يراد بهم صنفان من الناس، الصنف الأول الذين الأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة توجب لهم هذه البيعة السمع والطاعة، ولهذا لا يسوس الناس إلا إمام واحد. من وراء الإمام الوزراء ورئيس الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح، هؤلاء يقال لهم نواب الإمام في مصالح الناس، كل في اختصاصه الذي وضع له. أما الإمام واحد، أمراء المناطق والمحافظات وغيرها نواب عمن؟ عن هذا الإمام الأعظم ولي الأمر. يراد أيضا بولاة الأمور صنف ثاني وهم من؟ العلماء، فإن العلماء ولاة للأمور فيما يبلغون ويبينون من دين الله وشرعه، وهؤلاء لهم أيضا السمع والطاعة بالمعروف. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظوا معي، أطيعوا الله هذا إتيان بالفعل، فعل أطيعوا، فعل الأمر أطيعوا الله، لأن طاعة الله طاعة مطلقة. وأطيعوا الرسول، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة إيش؟ مطلقة، لأن الرسول لا يمكن أن يأمر بما يخالف أمر الله ودين الله، وطاعة الرسول مطلقة لذاته ولا لما بعثه الله به؟ لما بعثه الله به، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله بعثه برسالته. قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، ما كرر الفعل مع أولي الأمر، لأن طاعتهم ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة مرتبطة بطاعة من؟ بطاعة الله ورسوله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. ودليلها لما بعث سرية وجعل عليهم رجلا فأغضبوه، وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه وأحمقوه، فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا عطيبا، ثم أمرهم أن يوقدوه فأوقدوه، قال: يلا ادخلوا في النار. أما الرسول قال لكم اسمعوا لي وأطيعوا، يلا. فتلكأ بعضهم وقال: ما هرب، ما أطعنا رسول الله إلا هربا من النار، فلا تفعلوا حتى تستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. في الآخر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا فيما لا يقدر عليه ابن آدم. إذا طاعة ولاة الأمور من الأمراء والحكام المسلمين بالمعروف، وكذلك طاعة العلماء بالمعروف. فإذا أمر عالم بمعصية قال: ترى يا جماعة وجدنا أن الربا في الفلوس ما يخالف، ينبغي ترابون في الدراهم والأنواط، توكلوا على الله، يطاع. ولو كان شيخ الإسلام، ولو كان شيخ الإسلام والشيخ المسلمين، لا يطاع، لأنه ليس معصوما وقد أمر وأذن بمعصية. كذلك ولي الأمر الإمام إذا أمر بمعصية قال: ترى يا جماعة رأينا أن العصر أو الظهر إذا صلينا تعطلت المصالح، لا تصلون، أوخروها في بيوتكم، لا يطاع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا فيما يقدر عليه ابن آدم. الأحاديث في طاعة ولاة الأمور خصوصا الأمراء كثيرة جدا، بلغت مبلغ التواتر المعنوي. من أشهرها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. دل على أن طاعة الأمير مرتبطة بمن؟ بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. إذن طاعة ولاة الأمور أيضا ومعصيتهم مرتبطة بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست طاعة مطلقة. طيب، المسألة المهمة في هذا مسألتان. المسألة الأولى: ما موقفنا من ظلم وجور ولاة الأمور، سواء جور العلماء أو جور السلاطين والأمراء؟ الواجب السمع والطاعة لهم فيما رغبنا وكرهنا، فيما انشطنا ومكرهنا، في عسرنا ويسرنا، كما جاءت بذلك الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا ظلم أو جار ولي الأمر، أو الجور هو الظلم والبغي والاستئثار بالسلطة وبالمال كما هي الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية يستأثر، حتى الأب قد يستأثر بما عنده عن عياله، ولا لا يا أخوان؟ نعم. ثوبه بطيبه ماله، طبيعة، ذي طبيعة تناسب هؤلاء البشر. ما حكمها؟ إذا أمر ولي الأمر، إذا جار نسمع له ونطيع، لأن الطاعة ليست لذات الأمير أو ذات ولي الأمر، وإنما الطاعة عبودية لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم اللذين تعبدان بهذه الطاعة. إذا جار ولي الأمر أمير أو عالم أو أمر بمعصية، وش موقفنا من جوره وما معصيته؟ ثلاثة مواقف جاءت بها الأدلة. أهل السنة ميزتهم ومنهجهم أنهم يدورون مع الأدلة حيثما دارت حيثما توجهت ينقادون لها، لأنهم مسلمون مستسلمون لله ولحكمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. حضر الأذان، ها؟ طيب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. أتم هاتين المسألتين يا أيها الإخوة، وهي إذا حصل جور أو ظلم من ولي الأمر عالم أو أمير، فموقفنا منه ثلاث مواقف: الأول ألا ننزع يدا من طاعة، ثانيا أن نصبر على جوره وظلمه، ثالثا ألا نطيعه في هذه المعصية. وعدم طاعة له المعصية لا تستلزم عدم طاعته مطلقا كما هو مذهب الخوارج، والدليل عليها حديث ابن عمر وابن عباس في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، في رواية فميتة جاهلية، وفي رواية ثالثة فميتته جاهلية. إذن يصبر ولا ينزع اليد من طاعة ولا يطيعه في هذه المعصية بخصوصها. المسألة الأخرى، والحديث له تتم في هذا الأصل العظيم لأنه ذكر وندعو له ونصلي عليهم إلى آخره، يأتي إن شاء الله لها مزيد بيان. لكن المسألة الأخرى، من المنحرفون في هذا الأصل، أصل الطاعة لولاة الأمور؟ انحرف فيهم طوائف، أولهم الخوارج، فعندهم ولي الأمر إذا أذنب ذنبا واحدا وجب الخروج عليه لأنه كفر، هذا قول جمهور الخوارج، وأن لا يولع المسلمين وأن يقاتل لأنه كفر بنفسه كفرا أكبر. قول الأباضية من سم إلا سنن نبي ننهيها الحين، ما يخالف المذهب الثاني مذهب الإباضية من الخوارج، وقالوا إن المعصية كفر أصغر، كفر نعمة، لئلا يخرج عليه ويترتب عليه أحكام الكفر الأكبر. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، قالوا إن صاحب إن ولي الأمر إذا جار وظلم خرجنا عليه أمر معروف ونهى عن المنكر. وهؤلاء منحرفون في هذا الأصل، مصادمون للأدلة الواردة في وجوب السمع والطاعة له. وأهل السنة إنما يقولون لا يسمع ويطاع في هذا المعصية فقط، ليس مطلقا، وإنما يبقى له حق السمع والطاعة وحق البيعة ما دام في اسم الإسلام واقفا عليه، إلا أن يأتي كفرا بواح لنا فيه من الله برهان، وقادر المسلمون على الخروج عليك من حديث عوف بن مالك. المرجئة ليس عندهم معصية، وبالتالي يبقى الحكم على سبهللا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومعذرة إليكم.